يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: خرجت مع أهلي إلى السوق واشتريت لهم أغراض، رجعت إلى البيت بعد العشاء، لكن رأيت كثيرا من النساء متكشفات لا يغطين شعورهن وأيديهن. يقول: لو أخبرنا أحد أن هذا في غير بلاد المسلمين ممكن نصدق، لكن هذا شيء موجود في بلاد غير بعيدة عن الحرمين الشريفين. على كل حال، التبرج موجود والمخالفات موجودة، التبرج موجود في بلاد الحرمين وغيرها من البلدان. لا شك أن هذا تساهل من أولياء الأمور بالنسبة للنساء، والنساء بحاجة إلى أن يحزم أمرها من قبل وليها ولا يترك لها هذا الأمر، لأنها ضعيفة وسريعة التأثر والتقليد. النساء من القدم على هذا إلا من من الله عليها بالهداية. ولذا جاء النهي عن التبرج في نصوص الكتاب والسنة: تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. لكن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. وذكر القرطبي أن من مظاهر تبرج الجاهلية الأولى، يقول: شق القميص من الجانبين. نظرت إلى أسواق المسلمين وما يعرض فيها وجدت هذا الأمر موجود، وهي معصية من المعاصي، مخالفة من المخالفات، ولا شك أن لها أثرها على الشباب وغير الشباب من يفتتن بهذه المظاهر والمناظر، فهي شريكة لمن يفتتن بها، بل هي السبب في فتنة الرجال بها. وفتنة الرجال بالنساء هي أخوف ما يخافه النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة، وقد وقع ما خافه. وجد التبرج، وجد التحرش من الجنس الثاني، ولا شك أن الطرفين شريكان في هذا الأمر، والمسؤولية والتبعة تقع أولا على ولي أمر المرأة نفسها المباشرة، ثم على ولي أمرها، ثم على ولاة الأمر عامة. وولاة الأمر كما هو معلوم وظفوا لمن ينكر هذه الأمور في الأسواق، ولكن لا شك أن المسألة يعني تحتاج إلى مزيد عناية ومزيد حزم في هذا الباب، ونسأل الله التوفيق للجميع. يقول: هل وضع يافطة على الطريق مراقب بالرادار يعد من الكذب؟ يعني كان ليس بمراقب فهو كذب، خالف الواقع صار غير مراقب بالفعل فهو كذب. يقول: أنا من الذين يتمنون العلم وأعمل جاهدا لعمل برامج المراجعة سواء للقرآن أو الدروس، لكنها لا تنجح، فبماذا تنصحونني؟ على كل حال، المسألة إذا عرفت قدر العلم، إذا عرفت قدر ما تطلب، ولن تعرف ذلك إلا بقراءة النصوص الواردة والنظر في سير أهل العلم الذين صبروا على شدائد التحصيل، هذا يعطيك دفعة قوية لمضاعفة الجهد. فعليك أن تعنى بهذا الأمر وتتابع الحفظ والمراجعة. يقول: رجل لا يستطيع المشي ويسكن في الدور الثاني، هل يجب عليه أن يذهب إلى صلاة الجماعة ولو بشراء عربية يركب عليها؟ صلاة الجماعة واجبة إذا لمن بالنسبة لمن يسمع النداء. ما جاء ابن مكتوم رجل أعمى بعيد عن المسجد وبينه وبين المسجد وادي وفيه مشقة عليه، رخص له النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، ثم قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. فإذا كان يستطيع شراء العربية بما لا يشق عليه في ماله، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول: أنا شخص كنت أقوم من الليل كهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إني بدأت أترك القيام شيئا فشيئا حتى تركته، فما الأسباب المعينة على قيام الليل؟ ولن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، وأنت لو أنك من الأصل ما تقوم كان أسهل من كونك تقوم ثم تترك، لأن ترك الشيء عذولا عنه ورغبة عنه يدل على ضعف في التدين، ضعف طارئ، كنت على قدر من التدين قوي ومتين ثم بعد ذلك تصبح تتنازل عنه. وحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فحاول أن تعود إلى قيام الليل تدريجيا، وإن كنت لا تستطيع أن تقوم بعد النوم فتوتر قبل أن تنام. يقول: يكثر في مدينة جدة نقل الطالبات والمعلمات، والغالب على من يقوم بتوصيلهن مجموعة من الإخوة المستقيمين، فهل يعتبر إذا لم تبقى في الحافلة إلا واحدة من الطالبات خلوة مع وجود فاصل زجاجي داخل المدينة، وهل هذا يعد من الدخول على النساء؟ لا شك أن هذه خلوة على الذي ينقل الطالبات داخل البلد دون سفر أن يتخذ محرما من محارمه لئلا تحصل الخلوة المحرمة. يقول: ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ بدعة، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته الكرام ولا سلف هذه الأمة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الأمر الثاني أن معرفة الليلة التي أسري فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام محل خلاف بين أهل العلم، لم يتفق عليهم. وما حكم صنع الحلويات في هذا اليوم؟ تابع له. المرتب على البدعة بدعة أيضا. وهل ورد أثر في تخصيص هذا اليوم بعبادة أو صوم؟ لم يرد فيه شيء، جميع ما ورد فيه لا أصل له. قل: ما حكم إزالة شعر الوجه للمرأة من غير الحاجبين؟ المرأة الشعر الذي يخرج في وجه المرأة إزالته داخل في النمص، إلا ما يقدرها بحيث تقدر به وتعاب به. ومن ذلك كما قال أهل العلم: لو خرج في موضع الشارب أو اللحية فإنها تزيله. يقول: هل جلوس الإمام في غرفة تابعة للمسجد يذكر الله يدخل في أجر من جلس إلى الإشراق؟ وهل الحديث ثم جلس في المصلى يعم جميع المسجد؟ المسجد كله مصلى، ما كان داخل سور المسجد فهو كله مصلى، لكن المصلى الأخص هو المكان الذي أدى فيه الصلاة، فإن أمكنه أن يجلس فيه بلا مشقة فدخوله في النص قطعي. يبقى بقية أجزاء المسجد، إن كان جلوسه في مكان آخر أرفق به ومما يعينه على الجلوس فالمسجد كله مصلى. هذه من المغرب تقول: هل اللعب على الورق والمسمى بالكارطة عندنا جائز؟ كما أنني حلفت ألا ألعبها وبعد ذلك حنفت، فهل علي كفارة؟ نعم، الكفارة لازمة. واللعب بالورق إذا كان لمجرد التسلية وليس فيه ضياع للوقت ولا صد عن ذكر الله ولا عن الصلاة ولا يترتب عليه ألفاظ بذيئة وليس فيه جعل مالي، فإذا توافرت هذه الشروط فجمع من أهل العلم يطلقون الكراهة في مثل هذا، ولمشابهته للشطرنج التي جاءت تحذير منها منع جمع من أهل العلم هذا الباب بالكلية وسدوه بالكلية. لكن العبث اليسير الذي لا يترتب عليه شيء لا شك أن له أصل، عبث يسير لا يترتب عليه شيء كنكت في عود مثلا أو إدخال للخاتم ولعب به وما شبه ذلك، هذا كله لا يؤثر، هذا من العبث واللهو الذي له أصل. أما ما عدا ذلك مما ترتب عليه شحناء وبغضاء كالعلل الموجودة في تحريم الخمر إن هذه لا تجوز بالكلية البتة. يقول: ما من امرأة خلعت ثيابها بغير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم ثابت. وهل يدخل في هذا إذا خلعت المرأة ثيابها في غرف تبديل الملابس في بعض المحلات لتجرب الفستان؟ نعم يدخل فيه. وهل يدخل أيضا إذا خلعت ملابسها في المشاغل النسائية لإزالة الشعر وغيره؟ نعم يدخل فيه، لكن لو زارت أهلها أو أحد من محارمها أو أقاربها أو احتاجت أن تسكن في بيت آخر غير بيت زوجها ثم احتاجت إلى خلع الملابس فلا مانع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت قيس: أتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك. يقول: ما نصيحتكم لنا من الآن حتى نعان على العبادة في رمضان؟ عليك أن تتعرف على الله جل وعلا في الرخاء، يعني في أيام السعة في مثل هذه الأيام، لأن أيام المواسم إنما يستفيد منها ويستغلها من تعرف على الله في الرخاء. أما شخص عاش على اللهو والغفلة ثم بعد ذلك إذا جاءت أيام المضاعفات أراد أن يستغلها فهذا في الغالب لا يعان. يقول: هل يجوز مشاهدة الصور الجنسية أو الأفلام بحجة تعلم فنون المعاشرة؟ وهل يجوز للزوج إجبار زوجته على مشاهدة مثل هذه الأفلام؟ لا يجوز له هو فضلا عن إجبار زوجته، ولا يجوز له اقتناء مثل هذه الأفلام. هذا يقول: ما هي أحكام الزينة المتعلقة بالعروس سواء ليلة الدخلة أم ليلة العقد؟ وهل تظهر بكامل زينتها للنساء أم هو خاص بالزوج فقط، مع العلم بوضع رموش تركيبية على رموش العين ورسم الحواجب بقلم الكحل أسود أو بني أو إدعاج العين برسم من الألوان المختلفة؟ الزينة ليلة العرس معروف أنها مطلوبة، لكنها في الأصل للزوج، الأصل أن التزين ما يكون للزوج، ولا مانع أن تخرج بزينتها للنساء بالحدود الشرعية بالأمور المباحة، لأن حكم النساء حكم المحارم، فلا تبدي من بدنها ما لا يجوز إظهاره لغير المحارم، مع العلم بوضع رموش تركيبية على رموش العين. هذا وصل لا يجوز. رسم الحواجب بقلم الكحل أسود أو بني أو إدعاج العين هذا إذا سلم من التشبه وكان بلون الشعر أو بلون آخر غير لون البشرة بحيث إذا رآها الرائي قال إنها نامصة فهذا، وسلم الأمر في ذلك كله من التشبه فالأمر في ساعة إن شاء الله تعالى. يقول: بخصوص كفارة الإطعام، هل يجوز إخراج نوع من الطعام لا يحبه المخرج بينما يحبه من يأكله؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولا تيمم الخبيث، كل هذا يدل على أن الإنسان عليه أن يخرج ما يحب، لكن قد يكون كما هو حال بعض الناس يحب أشياء يتفرد بها بينما غيره لا يحبها، فينظر إلى الأنفع للمتصدق عليه. بخصوص العدد، هل يكون احتساب العدد بالنسبة لمن يأكل هذا المقدار أو بالنسبة لمن يكفيهم هذا الطعام؟ إذا كان الطعام ني غير مطبوخ فالمعتبر أنه بالكيل المعروف، نصف صاع لكل مسكين، 5 آصع كفارة اليمين. أما إذا كان مطبوخا وقدر مثلا أن هذا الطعام على ما يقولون في المطاعم 10 أنفار فإن هذا يكفي، لأن القصد الإطعام. يقول: هناك بعض المطاعم تأتي بلحوم من خارج المملكة، ويقول: ولقد وردني أن طريقة بعضها أو ذبحها غريبة. يقول أن هناك جهاز ينطق ببسم الله وهو في نفس وهو نفس الجهاز ويذبح الحيوان دجاج أو غنم أو بقر، هذه ليست بذبيحة، الذبح إنما هو يكون بيد مكلف ويذكر اسم الله عليه، والمكلف إما مسلم أو كتابي. لا يجوز ذبح الآلات من غير حضور المكلف وتسمية المكلف. يقول في قوله تعالى في أواخر سورة الزمر لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، أنه لم يقل فأكون من المسلمين أو من المؤمنين، بل ذكر الإحسان لأنه على الدرجات. هو بعدما عاين وتمنى الرجعة لا شك أنه لن يتمنى الأدنى مع قدرته على الأحلى، وكل واحد حتى من الأحياء من المسلمين يتمنى أن يكون محسنا، مع أن من تمنى هذه الأمنية بعد أن عاين أخبر الله جل وعلا عنه وعن أمثاله أنه سوف يعود إلى ما كان عليه قبل وفاته ولو ردوا لعادوا. يقول عندما يريد طالب العلم قراءة تفسير مختصر للقرآن، هل من أول القرآن لآخره بقراءة سريعة بحيث يأخذ فكرة عامة عن معنى هذه الآيات التي في السور، ومن ثم يقرأ من المطولات، أم أنه يبدأ من أول القرآن بتفسير مطول مفصل مثل تفسير ابن كثير والطبري، أو يبدأ بالأجزاء الأخيرة ويقرأ في تفسير التفسير على مختلف درجاتها؟ على كل حال الطالب المبتدئ يقرأ في المختصرات ويقرأ في كتاب واحد يعتمده، أما تفسير الشيخ ابن سعدي أو تفسير الشيخ فيصل بن مبارك ويقرأه من أوله إلى آخره قراءة درس كمتن من المتون، ويهتم بالكلمات الغريبة ويراجع تفسير غريب القرآن للسجستاني أو ابن قتيبة أو المفردات للراغب أو غيرها، يهتم لأن معرفة الغريب يحل عند طالب العلم كثير من الإشكالات، ويعنى أيضا بالإشكال في بالنسبة للمعاني المشكلات، من ذلك مشكل القرآن لابن قتيبة وغيره، ويقرأ بعد ذلك ما يناسب الطبقة التي تلي طبقته من الكتب المتوسطة. فإذا قرأ في تفسير الشيخ ابن سعدي وتفسير الشيخ فيصل مع الجلالين استفاد فائدة عظيمة، ثم ينتقل إلى تفسير ابن كثير والشوكاني، ثم بعد ذلك ينتقل إلى التفاسير المطولة. يقول يوجد في الأسواق أسوار يوضع على معصم اليد يفيد في إزالة الموجات الكهربائية من الجسم، ما حكم استخدامه وهل يعتبر طولة؟ ينظر فيه الآن، هو اتخذ سبب لإزالة هذه الموجات، كونه سبب شرعي ليس بسبب شرعي باعتبار أنه لم يرد فيه نص، كونه سبب عادي إذا اتفق أهل الخبرة والمعرفة وجرب واضطرد في ذلك واحتاج إليه بعض الناس ممن تزيد عنده هذه الموجات ووصف له كعلاج لا بأس إذا كان مضطردا، أما إذا لم يعرف بذلك فهو من الشرك لأنه ليس بسبب عادي ولا شرعي، فلا بد أن ينتبه لهذا. وقد يحتاجه فلان فيصرف له، وقد لا يحتاجه فلان فيكون من النوع الثاني. يقول نريد دورة في التفسير في منطقتنا بأبها لقلة الدروس عندنا وحاجتنا إلى ذلك. على كل حال النظر في الطلب يجري إن شاء الله تعالى ولعل الله ييسر. هذا يقول ثناؤك في الدرس الأول على التصنيف وأنه يحفظ اسم المصنف، يفرحنا كثيرا ويجعلنا نسأل عن شروحاتك المكتوبة التي نطالبك بها من زمن كشرح نظم النخبة وغيرها، فهل هناك كتب تحت الطبع؟ أما بالنسبة للمكتوب فكثير يعني، لكنه بيد غيرها، أكثر تفريغات تحتاج إلى مراجعة، والوقت يعني ما يسعف بمراجعة كل ما كتب، فنحتاج إلى شيء من الوقت. أما نظم النخبة يصدر قريب إن شاء الله تعالى. يقول: ما الكتب التي يعتمد عليها طالب علم الحديث معرفة رجال الأسانيد والحكم عليها ومنهم شيوخهم وطلابهم، مع ذكر أحسن الطبعات؟ نعرف أن كتب الرجال كثيرة متشعبة، منها تواريخ الإمام البخاري وسؤالات الإمام أحمد وعلله، ومنها أيضا ما كتبه الإمام علي بن المديني ويحيى بن معين والأئمة الكبار، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والثقات والمجروحين لابن حبان، ثم بعد ذلك ما يدور في فلك الكتب الستة: الكمال للحافظ عبد الغني، وتهذيبه للحافظ المزي، تهذيب تهذيبه لابن حجر، والتقريب والكاشف والتذهيب، وغيرها من الكتب، كلها ولله الحمد موجودة ومتداولة. أما ذكر أحسن طبعاته فتحتاج إلى وقت، لعله يتيسر في ذلك شيء مكتوب. يقول: بعض العلماء ألحق الماتريدية والأشاعرة المتقدمين بأهل السنة الحنابلة، وعلل ذلك بكون الخلاف في بعض مسائل الاعتقاد يسوغ لإمكان الاجتهاد فيها، فقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها، وفرق بين المتأخرين منهم، أو فرق بين المتأخرين منهم المتقدمين، وقال بأن المتأخرين أتوا بطوام لم يكن عليها أسلافهم. لا شك أن المتأخرين بعد أن ألزموا بلوازم التزموا بها فأخرجتهم عن مسار أئمتهم المتقدمين. والسفاريني ذكر في مقدمة شرحه لعقيدته أن أهل السنة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم الإمام أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن، والماتريدية وإمامهم أبو منصور. لكن هذا الكلام لم يوافق عليه. وكون الصحابة اختلفوا ببعض مسائل الاعتقاد كالرؤية مثلا، كرؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه وما أشبه ذلك، يجعل المتأخر له حق النظر فيما اختلفوا فيه، أما ما اتفقوا عليه فليس له حق النظر. ما اتفقوا عليه وأجمع عليه لا يسوغ لأحد النظر فيه، ولا يسوغ فيه الخلاف ولا الاجتهاد ما دام الصحابة اتفقوا على ذلك. فكيف يقال إن الأشاعر الذين ينفون الصفات التي أجمع عليها سلف الأمة يتأولونها يقال هم من أهل السنة؟ لا. نعم، لو قيل إنهم أقرب إلى أهل السنة قلنا نعم، أقرب من غيرهم في بعض أبواب الاعتقاد، مع أنهم في بعض الأبواب هناك بعد بينهم وبين أهل السنة، وهناك لوازم ألزموا بها والتزموا بها شيء لا يمكن أن يقروا عليه. فالذي ينكر ما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام بالنسبة لما يتعلق بالرب جل وعلا من أسماء وصفات وأفعال وما أشبه ذلك، هذا لا يمكن أن يكون من أهل السنة ويخالف السنة. وكذلك الماتريدية. يقول: سؤالي عن صحة قول بعض المفسرين بأن يوسف عليه السلام تزوج امرأة العزيز بعد وفاة زوجها وجدها عذراء ورزق منها بنين. هذا يتداوله بعض المفسرين الذين لهم نهم بالإسرائيليات، نهم بالإسرائيليات، والله أعلم بصحة ذلك. يقول: لماذا لم يهلك الله عز وجل هذه الأمم الكافرة به سبحانه وتعالى المشركة، رغم أنهم قد فعلوا في الأرض أكثر وأكثر فيها الفساد، وفعل بوش وأعوانه للمسلمين كما فعل فرعون وأعوانه بموسى ومن معه، فما الحكم من عدم إهلاكهم؟ أولا، الأمم التي أهلكت آذت من لا يستحق الأذى، آذت أنبياء، آذت أولياء، وأما بالنسبة للأمم المتأخرة فلا شك أن فيهم ظلم وطغيان وجبروت، لديهم من الأسلحة الفتاكة التي يتوصلون إلى أذى المسلمين أكثر مما كان عليه الأمر في السابق، لكنهم سلطوا على المسلمين بذنوبهم، هم ظلمة ومستحقون للانتقام من الله جل وعلا، لكن بالمقابل الطرف الثاني فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لفرق من يتصدى لنبي من الأنبياء ويؤذيه ويؤذي أصحابه المتبعين له المقتدين به، وبين من يؤذي بعضهم استحق هذا الأذى بذنوبه، والبعض الآخر يبعثون على نياتهم، لأن المصائب إذا نزلت عمت الصالح والطالح، وكثير منهم شركاء، الساكت عن الحق الساكت عن الإنكار مستحق للعقوبة. على كل حال هذا ابتلاء من الله جل وعلا، وهذا تمحيص، لا يعني أنهم استحقوا هذا العذاب بمعنى أنه لا يلام من آذاهم، لأن الإنسان والمسائل مثل هذه المسائل يكون فيها أكثر من طرف، يكون فيها أكثر من طرف. دعونا في أمور فردية، أمور فردية، شخص من المسلمين عاصي سلط عليه ظالم، نقول سلط عليه بما كسبت يده، هذا بالنسبة لهذا العاصي، وبالنسبة للظالم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم، كل له خطابه من الشرع، كل له ما يخصه من خطاب الشرع. يعني يكون هذا مستحق للعقوبة لأنه عاصي، لا يعني أن من اعتدى عليه ليس بآثم ولا ظالم، لا، فهذا مستحق لهذه العقوبة لتكفير ذنبه، وذاك ظالم بلا شك لاعتدائه على مسلم، وإن كان في الأصل مستحق، لكن العقوبة ليست من البشر، العقوبة من الله جل وعلا، هو الذي يعاقب على هذه الذنوب، لكن قد يعاقب بعذاب الآخرة، وقد يعجل هذه العقوبة على يد ولي أمر يقيم عليه الحد بأمر الله جل وعلا، وقد يعاقبه بتسليط ظالم عليه، لكن هذا لا يعفي الظالم من كونه مرتكب لجريمة. يقول: أخذت على نفسي عهدا أن لا أحضر درسا يشغلني عن وردي اليوم من القرآن، فهل لي هذا صحيح؟ نعم صحيح، وردك اليوم من القرآن لابد أن تعتني به ولا تتركه على الفراغ، لأن بعض طلاب العلم يترك القرآن في أوقات الفراغ، فإذا تقدم إلى الصلاة قبل الإقامة بربع ساعة وأقل أو أكثر قرأ القرآن، وإلا فلا، هذا لن يقرأ القرآن حتى يكون له ورد مخصص محدد، له أول وله آخر في كل يوم، وطالب العلم يليق به جدا أن يقرأ القرآن في سبع، ولا يشق عليه ولا يعوقه عن أي عمل من الأعمال في وقت ضائع، يصلي الصبح ويجلس في مصلاه يقرأ القرآن حتى تنتشر الشمس، وحينئذ يقرأ القرآن في سبع، وهذا لا يعوقه عن شيء لا من أمر دينه ولا دنياه. يقول: عمري 35 سنة، وأقسم بالله عندي رغبة شديدة لطلب العلم، وبعض الإخوة يقولون لا تستطيع أن تكون طالب علم مؤصل، فهل أستطيع أن أبدأ بطلب العلم بعد هذا العمر، وكيف أبدأ؟ تستطيع، وحفظ القرآن عجائز جاوزن 70 من العمر، وصالح بن كيسان بدأ بطلب العلم على أحد الأقوال وعمره 90 سنة، وأقل ما قيل في عمره 50، وتابع الطلب وحفظ الحديث ولازم الزهري حتى عد من كبار الآخذين عن الزهري، مع كثرة من أخذ الحديث عن الزهري يعد صالح بن كيسان من كبارهم ومن أشهرهم، وأقل ما قيل في عمره 50 سنة، فلا تيأس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.